اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كفاه الله تعالى: ويسأل بكم عن العدد، نحو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي كم آية آتيناهم، أعشرين أم ثلاثين؟ بين أنها مراد دار عدد. إيه يعني لقي بين ما المقصود بها العدد. ها كم ما بتكتب لا لقي تقدير. قال: فمن آية مميز كم لزيادة من لما وقع من الفصل بفعل متعد بين كم ومميزها لما وقع، لأنه فصل بينها فإذا أتاب منه كما ذكرنا في الخبرية. في إجابة لقليبين عدها المميز. كما ذكرنا في الخبرية، فكم ها هنا للسؤال عن العدد، ولكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ. ما تفهمهم يقولوا كذا ولا كذا، هذا سؤال حقيقي. لما سأله سؤال، لكن ما المقصود به انك تعين عليه العدد؟ هذا اراد انه يوبخهم، يعني انه قد وقع لهم ايات متعدده كثيره ما نفعت فيهم ولا اثرت فيهم. كم من عائلة زيادة من قال مبلغ حمله على هذه ورد على جهة البلاغة. يعني إذا دخلت على اسم مقصود به، مقصود ما بيطلق إلا من البليغ، لأن قصده أن يكون يدلل على الثبوت. هو قبيح، ما بلا قال إنه ما بينطق بها، ما بينطق بها الفصيح. أما إذا دخلت اي ما بلا انها قال انها لما كان الفعل في حيزها في تيار الحالة، وذاك ما بفعل في حيزها، ولا ما اقدر نبصد بها الجملة التبوت ذاك دي جملة اسمية. ما بلا قال ما هو مستخدم له في ذي الحالة إلا إذا قصته بها ليه فقط. أما إذا قصته يخرجها عن مقتضى الظاهر سابر جاهي بليغة. لا أقول له الفعل ما بلا قال إنها إذا الفعل موجود فالمفروض إنها تدخل عليه. أما إذا ما بشي عده هو بعيد عده بعده. هل خروج عن مقتضى الظاهر هو من البلاغة، ما جاء عده من ذي تخرج عن مقدار الله. جاء بدون نفسه، ولذا جاء استخدمه واحد ما هو فوق به. كيف دي جملة اسمية؟ ذا هي جملة اسمية. الله عبيد سيدني أبوهم. قال: ولكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ، أو يسأل بكيف عن الحال، عن حالة الإنسان كيف زيت في أحوالك، كيف هو مريض صحيح سقيم كذا غني فقير. لا على حسب الجملة، على حسب الجملة. قد تأتي مفعول، قد تأتي مبدأ خبر، قد تأتي حال. ما يروح حالك ما هو صريح. إذا قلنا ايه جاء اي حال ايه جاء ما زيتم كيفا يعني على اي حال جاء وحال اذا قلت لك كيف زيتم جاء خبر يقول حال ولا مفعول قد تأتي حال ولا مفعول وقد تأتي اذا مع الجملة الاسمية يعني مع الاسم جاء هي خبر لا عاد تجعلها بعضهم مفعول كلها ما سؤال عن الحال قبل اعراضها وشو هل هي حال ولا خبر ولا كيف كيف ولما السؤال ما هي في سؤال هل عن الحال كيف كيف تكفرون تكفرون بالله كيف ها على حال لا على اي حال لا كيف اي مبلغ ان المعنى ما هو المقصود بس من السؤال حقيقي انا ما اشتي لا تعجب ما المقصود بها السؤال حقيقي ولو انت تقصد بها السؤال حقيقي جاء عن سأل على الحالة كيف كان وقع عليه أصف لكن حين ما تأخذ إلا التعجب ويسأل بكيف عن الحال وبأين عن المكان وبمتى عن الزمن أين ما يسأل بها إلا عن الزمن أين زيد في أي في أي مكان وبمتى عن الزمان متى قام زيد قال ماضيا كان أو مستقبلا متى يقوم متى قام وأين أين ولا ما أين بلا سؤال على المكان وبأيان عن الزمان المستقبلي عن الزمان المستقبل قيل وتستعمل في مواضع التفخيم أيام في كان ظاهر يسينها ما تستعمل لا بيه في مواضع التفخيم ما بيجي يستعمل في أي مكان إيه طب المستقبل لكن للتفخيم بها التفخيم حين يوم القيامة ايوه لكن هيشتينها ما كانها تستخدم الا في المواضع هذه ايه للتفخيم ايه الا الا لا مع المستقبل ما كانها ما هو ما قدر لازم التفخيم لا صاحب القيل انه يشتي كانها انها ما تستخدم الا فيه كانها موضوعه له للتفخيم قيل وتستعمل هي ما تستعمل فيه في مواضع التفخيم ما اشتي معنا قيل انها قد تستعمل انها تستعمل فيه قال صاحب القيل وشتي ضعفه بقوله قيل ما اشتي انها تستخدم فيه مواضع التفخيم وغيره الا كنا هو تضعيف قال قيل تمام مثل يسألوا ايانا يوم القيامة استخدمها هنا للتفخيم ما يقدر يدلل عليه حينها اليوم ده نحن نستخدم في نفس اليوم يوم القيامة إذا ما استخدم غيره لا يشتي إنه ما عاد يستخدم الغيره ما مسافر تقول إيش أيانا إيه تفعل أفعال ولا غيرها إذا هي سؤال غير ماذا شرط ما أشتي الشرط بعضهم بيقع على الشرط يقولون ها شرطية ما بتأتي إلا شرطية بلا بيقدر لها ما هي استفهام أيانا زيد أيانا يوم إيش ها تحتاج تقدر لها جملة ما تصبر أيانا يوم يعني متى يوم ها يعني زمان أيوة ما هي للزمن هذا شرط يعني قلنا بجي شرط ما لا لكن ما يشيل ها الا عاد فيها لكن السؤال ما بيجي لك قبل اشتي انها كان ما بتستخدم مفرده يعبها تقدير فيها شرط يهم ذلك يقطع واحد جملة الشرط يستخدمها كذا تدرج حالا. هي أنا تأمل الرمان. هذا شرطية. إن كان فيها شرط ما بتفرق عنه. على الزمن استفهام عن المرض في اي وقت اي اوان اي وقت تعدل بها الريح اي مكان هذا ما الزمن دي المفهومه وهنا الله قال اعترف على ان عيان يوم القيامه ما هو ما هو للتفخير ما اصله قال ما في التفخير قال لانها جواب له كان ما قصد المنكرين ما المنكرين ليوم القيامه من راسه اذا ما بالشيء ما هم منكرين ما بها تفخير الذي يقدر معترف به باني عليه تبيه هو هاي مبخم لأمره قال وأن تستعمل تارة بمعنى كيف ويجب أن يكون بعدها فعل إذا هي بمعنى كيف عوفات حرضكم أن ناشئتم معنى كيف أي على أي حال ومن أي شق أردتم بعد أن يكون الماتي موضع الحرض إن قال فاتوا حرضكم قد سلل في البداية ما هو المكان؟ جواز النكاح ها؟ قال تكون بمعنى كيف؟ تكون بمعنى غير هذا وأخرى بمعنى من أين؟ بكملها ما بلا تيها بس إعجابها بمعنى كيف؟ معنى مساء لا يصبر جيد معنى مساء بمعنى مساء يبقى تأتي ما بشي مانع في الآية ما هم يشتوق معنا أي ما قالنا في على مذهبنا معنا كيف عندنا أنا هنا أنا شئتم ما هم يشتوق معنا المكان عندهم معنا المكان قلنا أنا أين فرق بين أن يكون معنى كيف عن الحالة إذا إحنا بمعنى الحالة ولا بمعنى المكان فأصبر بمعنى الزمن ما على قولهم إنها ما تأتي إلا بمعنى كيف ولا أين يعني من أين فأنا قلنا أيها يا الآية فأتوا حرثكم من أين شئتوا؟ يعني أنك تأتي الحرث من أي مكان ولا على أي صفة الحرث تأتيها على أي حال إذا قدوا الحرث مكان الحرث أما الإمامية هناك معنى المكان جوه بين مبدأ إذا جوا قدوا مخالف الآية ما جوا عدك خالفت ناقبت الآية خالفت ناقب لأن أول شيء قال الحرث وارجع يقول له ما عدا مكان الحرب. قال ان الحرب ان قال فاتوا حرثكم افرضوا ان حرب حقيقي فاذا ما هو ثابت لا تاتي مكان الحرب زي ياكل وفرضنا انها قربه. جيل القربه منين ما بدك ولا على اي صفه كان القربة هذا بيحرضوا الناس ولا أما معناها أنك تكيف القربة الثانية ولا فرحة دبا هذيك هذي ما هي قربة ما هذا ها ما الظاهر نمناقف هذا حرضكم أن الحرض قد التشبيه قد التشبيه التشبيه غلب موضع الحرض نفسه كيف؟ وش ما هو؟ وين ما تحب الحرف؟ ما ساب الله في مكانه ما ساب اني راح ادرى في عرض الجبل اذا الآية في وضوحها اوضح في يعني ظهورها ظهور نفسه تقل الأدلة في ذلك حرمها تحرير ما كفر ذا عندك الكفر هذه هو كفر بالله مثل من ترك الصلاة فقد أخر الصلاة غير وقتها فقد كفر وغير يعني شيء ترك الصلاة عن وقتها كفر ترك الصلاة ايش هي ان واحد قد مستحل قد به دليل له قاطع يا هو كفر الإنكار وإن كان الدليل مثلا ظني ولا اجتهادي فعلى حسبه وإن كان قد عندك أن الدليل دل على المعصية وتركت أنتها غير استحلال كذلك يهو بس إذا كل على لا تركت الاستحلال ها؟ إيوه كنا استحلال فما هو جاوب ذو كفر على هذا لكن ما أنا أصدقنا لدينا كفر من غير الاستحلال لا لقل الأدلة يقول لا أدلة هذه دلة كفر قلنا فيه لقل الدليل ما هو لقل لا الأدلة كده واضحة فإنها لكن الكفر ما هو سوى ولا يعني ذا شيء كفر نعم ايوه مثل الكفر ترك الصلاة كفر إذا على حسب مذهبنا في أصول الدين فالكفر أصل كفر النعمة كفر النعمة وكفر اه كفر الجحود ها اه مثل كأن ولا ذا انا هي ليه عبد تحتاج تقول كأن كأن انت تقول كأن ما قبل اقضيه اصل لا اصل الحينه به الحين يشدد الشارع ما بيجي يقول كفر لا بيجي يقول عظيم دريت لكن ما قصد الشارع انك كفر هند بالله ها ما هو مني هذا احنا نشتي احنا بنقول به اثبت بالكفر جحود كريت به كفر جحود وما يقوم مقام بالكفر جحود وما يقوم مقام كفر الجحود كريت اذا انكرت انت الصلاة ولا انكرت انت آية معلوم فاذا هذا قام مقام كفر الجحود سواء لانه حين تنكر الآية ليس تنكر الله ولا تنكر الصلاة هذه قد معلوم من الدين ضرورة من غير تنكر الله لكن به معاصي بتتركها وانت دارين هذا وقد ورد الشرع انك كفر ما سبر انجوه مثل ايش مثل الانكار ذي هذا في مذهبنا في اصول الدين كذي ذيك الكفران الذي ورد فيه ما هو لا كفر نعمة الا اذا كان جحود يعني انكار للآية ولا انكار للما علم من الدين ضرورة مثل الصلاة فاذا جاه منزلتها منزلة كفر الجحود هم بيبالغوا فيها لما عندهم قدو شعار دارين قدو شعار عندهم المتعة وليها العمل بيبالغوا فيها في انهم يستحلوا فيه حتى قدو من الشرع عندهم ايه يظهروا مثل هيا على خير العمل ايه الله الله مثلا قال المسح على الخف هم الإمامية معهم مسألة المسح على القدم ما هو على الخف ومعهم المتعة ومعهم معهم ايه هذي النكاح والزيدية معهم هيا على خير العمل الشيعة عامة حي على خير العمل شعار عنده فيها في سيئة وأهل السنة معهم مسألة الخلافة هو شعار لا ما التأمين ما هو عنده لا المسح على الخصين المسح على الخفين وهو من الشعارات هذا. لما التأمين وراء عن جنب ما هو شعار بس من الزيدية ومن غيرهم بيضموا ويأمنوا من غير ما هي ما هو ها البسمة عزي عندك البسمة هي عندنا شعار وعندهم شعار تركها يعني يستخدمها شعار ومحرم كيف لا عندهم انها عندهم انها حلال بدون من صلب مذهبهم انهم يظهروا هوى اخرى بمعنى من اين نحو ان لك هذا اي من اين لك هذا الرزق الاتي كل يوم وقوله تستعمل اشاره الى انه قوله تستعمل اشاره الى انه يحتمل ان يكون مشترك يحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين يعني بحيث انه اذا اطلق ياهو مشترك بينهم جمعه باحتاج الى قرين وان يكون ومحتمل ان يكون في احدهما حقيقه وفي الاخر مجاز لا حين قال هو قال وان تستعمل وتارك كذا وتارك كذا فاذا قد يكون قوله بذي اللفظ انه يفهم انه مشترك ولا انه حقيقه ومجاز ويحتمل أن يكون معناه أين إلا أنه في الاستعمال يكون مع من ظاهرة كذلك حين قال لكنه قال وأخرى بمعنى من أين يعني معناه أين إذا هو معنى من أين معناها أين قد يحتمل أنه ما أراد الله لا دخلها لأنها تستخدم بلد ومعناها كذا والله أين سيأتي بغير من كما في قوله قال قد تكون مشتركة بين معنى أين ومعنى كيف وقد تكون بمعنى أنه ما أراد بمعنى من أين إلا بمعنى أين لا عندك معنى آخر ولا معنى حقيقة في مثلا في الكيف ومجاز في الأين أيوة ما ذاك فالأول أنتهى أنه مشترك ولا مجاز ها ولا أنه يكون معناها أين ما هو معناها من أين على ما قبل أنها أجاب من أيوه لكن الحين جو معناها كذا قال كما في قوله من أين عشرون لنا من أن من أن جابها على أن هذه ظاهرة من أن عشرون لنا لا الثانية من أن لا لأنه قال معناها معنى من أين هل مقصده أين أو مقصده من أين؟ محتمل بدون من ومحتمل بمن؟ لا ما قال من أين؟ نشاهد في أن لأن من أين؟ لا ثانية قوله من أن الظاهر أنه خبر محذوف في ثانية من من أين عشرون لنا من أن؟ من أن من أن نعم بشي لكن يشتين خبرها مقدر ولا ناهي ما بلا يشتينها نعم ظاهرة ظاهرة من أو مقدرة كقوله تعالى أن لك هذا لأن معنى من أين من أين لك هي مقدرة وش عدد الاستثناء إلا أنه في الاستعمال يكون معنى ظاهر وقال يحتمل أن يكون قال يحتمل أن يكون معناه أين ما بلا أن حينها الاستعمال من جاب من أن ما هو جابها هناك قال وأخرى بمعنى من أين ولا أيوة قالها قد يقول مقصده من معناها أين من ما هي مقصودة هنا ما بلا لما كانت فيه مقدرة ولا مذكورة جابها ولا بمعنى أين قال أو مقدرة كقوله تعالى أن لك هذا أي من أن أي من أين على ما ذكره بعض النحاة إنه بعد تقدرها أن أين الحال ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام يعني مما يناسب المقام من على أن نفسها ورجع قدر ورجع قدر أنها بمعنى أين من أين يعني من احتفلت على أن ليش لأنه مش دخلنا من ابتداء من مكان من وين بس هاي تقدرها لأن لك وش بعد تقول؟ من أين؟ بحتاج تجيبها. ما هي من أين راح تبقى؟ المعنى القريب فهم المعنى. ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المدام بحسب معونة القرائن، يعني تخرج من حالة الاستفهام إلى معاني أخرى على حسب القرائن. ما كالاستبطاء نحو كم دعوتك، ما شيء نستفهم شيء تخبر كم بالدعاء، كم بالدعاء ها؟ من الفعل كم بالدعاء لك؟ لا يقولوا كم دعوت لك؟ لا أنا يكذبي بيلا. إحنا على حسب لهجتنا ولغتنا. كم كم بالدعاء؟ لا نقول كم بالدعاء. بالدعاء كم ضيع؟ ما الاستطاع يعني تأخر هو؟ ها؟ تأخر ما يجي. يفهم منه. يعني يقول كم دريعت لك، ما معناه ان فيه استبطاء، حصل منك استبطاء. ورد الا على كم الدعوه؟ لا. والتعجب نحو مالي ارى الهدهده، مالي لا ارى الهدهده، لان ما سابر يتعجب من نفسه. لا اذا هو هناك امر اخر، يعني قد جو بالشيء ايوه على عيوني ولا ما اصطليته. لا اذا قلوا عاده ان يكون ذاك الشيء توه، أن يقول واحد مالي ما أستطيع اليوم، يعني يتعجب من حاله، لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه، فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. ما معناها حد الله كل من ذي موضع الله وما بحر ورجع وهيك قالوا ايش ماله ما هو موجود ما هو لا لو بدا لو هو باذن ما محتاج ما جاء امر حجي فدليل انه غاب بغير اذن. ولا يخفى انه لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه. لا ايش مالي ها ما الاستفهاميه لي يا رمي يا رمي هناك استفهام النفس قلنا هو ما صبر ما صبر هنا ان يكون ديال تعجب من حاله مالية مالية لا ارى باقي هي مبتدا ما ارى تعجب لا ما هي كان ما عدا الصيغة صورة الاستفهام ايه بلا افاد استعجب الصيغة نحن الاستفهام ما دخلت عليها ما هي الصيغة ذيك ذيك دي مخصوصة للتعجب بلا خرجت بقى الاستفهام الى التعجب لكن ليه اي تعليم نحن الصغار ما لي كيف باتوا أقول أي لا تقدر هاي ما استفهام إلا لا استفهام أي حصل تقدر حصل ولا ولا جعلني لا أرى عن السيناتين لا حصل حصل ولا جعله ما هو الذي حصل لي لا أرى والباقي موضع ما حصل لي لا أرى حصل ما يجي حصل ما يشبه هي خبرها لا جملة ما لي لا أرى الهدهدة ما حصل لي لا بحتاج تقدر للشيء لا أرى الهدهدة لكن ما جاءوا لكن لنا حصل الخبر وش جاءوا الجملة خبر ما جاء يفيد ما حصل لي ما جاء هي خبر مو شيء حصل لي ما بلا احتاج نقدر ما نقدر هنا حرف جر وان اي شيء ما لكن اصبر الجملة هاي تعلق بحصل اي شيء رجل يفيد المعنى ولا ما اذا جعلناه مرتبط ما به ارتباط ما سوى لا مالي ايوه ما حصل لي لا أرى الحدود لا ما حصل ما حصل لي لعدم رؤية الهدى عدم بي نعم تاج تقدر لا هي كان مفعول من أجل تقدر هي لعدم رؤية ليش الهدى لا لا مفعول من أجل يا يسافر لعدم الرؤية ما هو الذي إيش كأنه منعني ولا حصل لي حتى لم أشاهد فيه لم أرى إيه لم أرى الهدوء لا ما سبرت ما سبرت ما لي ما حصل لي لا أرى الهدوء لا أرى ما تشتي كذا عنك إنك تشتي تعلل عدم الرؤية حصول عدم الرؤية وشو ألا إنك تسأل عنه ما حال جاءوا معناها بنسأل ليش ما حصل لي حال كوني لم أرى حال كوني لم أرى ما هو لكن علة عدم الرؤية هنا من أجل أديب نستفهم عنه هو الحصول وش حصل لعدم رؤيتي هذا اللي ما أرى ذي ال إيه قال في عدم إبصاره عدم إبصاره له وهذا معنى اللهم صل على محمد في معنى من البيان وأنه منظر أتحذر وش قال قالنا قال ما قصده ذي بالقول أيوة لأن ما قصده أن يستفهم عن إيش عن عدم الرؤية أيوة لا هو يعني هو عرف مستعجب نفسه لأن قصده إنه إيش يستفهم عن حالته أيوة يعني هو بيستفهم عن حاله خليها استفهم لقيني بيقول لك ورجع تعجب من هو بيستفهم عن حالته لا ايه هو كأنه لماذا في تلك الحالة حصل لي ليه ايه فإذا الاستفهام عن الحالة ما الاستفهام عن عدم الرؤية لقيني نقدرها نقدرها مفعول من أجل بل بس نقدر الحال هو بيتعجب من حالته إنه ما شاهده بيتي الحال ما بيتعجب من عدم مشاهدته هو معنى الاستفهام مالي يعني ما حصل لي ما هو الحاصل لي وانا بيتي الحال ما كان بيتعجب من التعجب ويجلها هو معناها ما بلاقشتي انه ما هو سابر التعجب الحقيقي من حالة الانسان ما بيصبره يتعجب من حالته لانه داري ما بيقول التعجب الا من الشيء دي ما هذه ما هو داري بها ما في نفسه هو داري وش انت انه هو داري فاذا الامر المتعجب يتعجب من امر شيء من داري به فاذا ولذا قال هنا لا يصح لا معنى الاستفهام العاقل عن حالة نفسه ما هو سائل لا على قول الكشاف ذو عندك وقول صاحب الكشاف نظر سليمان الى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لي لا أراه على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره يعني ما تصور أنه غائب يعني كأنه موجود ما بل نستسر عني جاوبتوا في تلك الحالة لا ما هو كذا عنده إلا أنه يتعجب من حاله أنه ما اصطباه وهو حاضر كذير كأنه حاضر ما بش حذر قال ثم أو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب كأنه فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب كأنه قال أول شيء في البداية أنه حاضر يعني ما هو متصور أنه بايع يغيب إلا بإذنه فكأنه حاضر ورجع بعدها سأل كأنه أضرب عن الآخر الحضور ورجع وين هو وين جاء ما كان يسأل من جاء يسأل عن الخيوب أغاب أو أين قد يوم هذيك خاص له ما كبيرهم فكت كل واحد قادروا يجادلنا جادلنا قالنا مبتدأ الاستخدام ليه خبره هو هذه الأحال قلنا قال إنه ما المقصود به الاستخدام عن الايه عن عدم الرؤية الاستخدام عن الحالة إذا جاء هو حال ده هو يسأل أول شيء إنها يسأل عن عدم ما براه حاضر ورجع كأنه أضرب ورجع يقول أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له رجع ايش عبه يدل على انه هذا السؤال هذا على حقيقته كانه يسال عن صحتي ما راح له وبعد قال اهو غائب بعد ما قديش يعني كان قبل ثابت انه حاضر ما بلا شيء ساتر ساتر عاد قال يدل على ان الاستفهام على حقيقته جواب لذاك الاول وقول صاحب الكشاف يدل على ان الاستفهام على حقيقته ايوه ما هو تعجب ولا على هذا التفسير إذا هو كأنه ما بلا بينظر وش وذي يقطع على نظري حتى لم أرى الهد ورجع كأنه رجع تراجع بعد تراجع ورجع قال أهو غائب إن قال أم كان من الغائبين والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون هذا من المعاني الذي خرجت عن الاستنباط تنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون الحين يرى واحد يقدو في غيه احنا يعني خارج عن المقصود خارج عن المقصود إن وصلنا إلى محل وقتحنا بناء عليه وقاره انت عاده وان باسك يا فلان وين انت رايح يعني دليل انك ضال في مشيتك فيه والوعيد كقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا واحد يقول لا شي تعرض ذاك ذي كده ما ناقل سبرت بك كذا لقي لك تدري قال إذا علم المخاطب ذلك الترابه ولما ما هو داريبه ما هو تهديده وهو أنك أدبت فلانا فيفهم منه الوعيد فيفهم معنى الوعيد والتخويف فلا يحمله على السؤال لكن لو ما قدو داري وني قدرنا بيسأله يجاوب على والتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجاؤه إليه بإلاء المقرر به الهمزة أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به ما حمل المخاطب على الإقرار به كما مر في حقيقة الاستفهام نفسه هو هذه ليها أي بنحمل المخاطب عليه ما حمل المخاطب عليه يقرب لا حمل بنحمله على الإقرار فنأتي ما حمل المخاطب على الإقرار به بعدها احنا بنحمله على الاقرار ذي او لا ما بشي حمله احنا ذي بنحمله على الاقرار فلا بد في تي الحاله ان يكون ما بعد الهمزه ذي حملناه على الاقرار به كما مر في حقيقه الاستفهام من ايلاء المسؤول عنه الهمزه تقول اضربت زيدا في تقريره بالفعل داش يتقرره تأتي بالفعل بعد أضربت زيدا تقول ضربت ولا ما ضربت ها أو أنت ضربت في الفاعل في تقريره بالفاعل وزيدا ضربت في تقريره بالمفعول وعلى هذا القياس يعني في بعد الذي يحمله هذه تحمله على الإقرار وقد يقال عدل صحة وقد يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت فيقال أضربت زيدا بمعنى أنك ضربته البتة. إنه يقول إيه وها ضرب تنزين يقول ضرب تنزين ما أشين قلبه لا أشين إنك حق قلبه وهو بالاستفهام لكن صورته التحقيق والإنكار كذلك إنكار علينا حوى غير الله تدعون الإنكار أي بإلى المنكر الهمزة كالفعل في قوله أتقتلني والمشرفي مضاجعي أتقتلني هذا في استنكار على الفعل نفسه والفاعل في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك هذا بالفعل ضمير والمفعول في قوله تعالى هذا إنكار ها أنا أقول أضربت زيدا بمعنى ضربت زيدا يعني إنك ضربت زيدا ما أشي استفهام ولا تقر ولا شيء ما قصتك بالاستفهام من التحقيق يقعد أبلغ من حين يقول ضربت زيدا لا بلا شيء أحقق بس ما أشي أخبره بالضرب وداري وكل شيء بلا جو فيها صورة تحقيق عثر حين جو أراضي كذلك فعل الفعل أفعلت كذا يعني فعلت كذا جاءت فيها خروجها عن الاستفهام إلى الخبر جاءتها أوضح أقوى وكذا هنا الإنكار في الفعل قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك والمفعول في قوله تعالى غير الله يعني بنكر وشاء المفعول أغير الله أتخذ وليا في مفعول وأما غير الهمزة فيجيء للتقرير والإنكار لكن لا يجيء فيه هذا التفصيل ولا يكثر كثرة الهمزة فإذا لا يبحث عنه يخرج لكن ما هو على ذي أول شيء تفصيل لابد أن يكون مباشر المنكر ولا المستفهم ولا لا لا لا مكرر سافر كباب جعفر الهمزة